الله الله الله الله الله جميلة مولانا عظيم مولانا سيد النبي أيها النبي الله الله الله ما يجادل في Thank you.

زي من زجدة لزجدة كتير. ايه اللي حاطين على النبي دي؟ ايه الدوارة دي؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن. الله الله ايوه الله الله الله الله جميل يا مولانا. هل نفس إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم النبي شحينا شوية كده دي. أيوة الآية الجميلة دي مفرح. الآية الجميلة دي والنبي ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم مليح يا مولانا. حلو جوه ورش حلو جوه ورش. عايز تاني انا والله العظيم استغرب فيك كده. يا سلام. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا سلام يا سلام الله الله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله يا رب يا رب. والفرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز. الله يفتح علينا. الله يفتح علينا. يا سلام النبي. الله يفتح علينا. يا سلام النبي. بالله ما شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله سنحرم منك السنة دي. ربنا ما يعلي عليك بنعمة. الله يفتح علينا. حرام عليك والله. والله العظيم حرام عليك. الثاني بعد كده. على ذلك مولانا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم زمنها التي في المكة حتى بدأ لنا الأخير ذا جميل يا مولانا حتى النبي والله يا باشا احنا بنقول صح كلامه صح ما الحق الله جميل والله Thank you.

جميل يا مولانا. الله الله وفي الدنيا يا سلام. ايوه يا سلام يا مولانا. الله الله استنى يا كم يا اخوان؟ الله الله الله. لمن الملك اليوم؟ الله الله يا عم الله. لله الواحد القهار. الله الله الله. اليوم تجزي كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الله الله ترتيب له معنى حب ترتيب له معنى حب. لمين الملك اليوم يا عم شيخ؟ حي والله من اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم عظيمة خالص. عظيمة اليوم وافتكر التدريس الوقت هنا. يا سلام يا مولانا. لمن الملك اليوم؟ نعم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الله الله الله الله جميل جميل جو جو ما للظالمين من حميد صدق الله.